البيت اللي لا توقع فيه بيت سعيد، المجتمع الذي لا توقع فيه مجتمع سعيد، النفس اللي لا توقع فيها نفس سعيد، الحروب منين تبدأ؟ من التوقعات، يعني هذا منشأ من مناشئها المهم. المشاكل العائلية من أين تبدأ؟ من التوقعات، يعني هذا منشأ من مناشئ. الطلاق من أين يبدأ؟ الآن الطلاق المجتمعات الإسلامية نسبة الطلاق في تصاعد رهيب فيه. منين تبدأ؟ من التوقع؟ أنت تتوقع من صديقك، صديقك لا يؤدي هذا التوقع، العلاقة تتوتر وتنقطع وتتحول إلى حرب. الرجل يتوقع من المرأة، المرأة، إحنا يجب أن نعرف أن الرجل يمثل منظومة فكرية والمرأة تمثل منظومة فكرية ثانية. المنظومات الفكرية مختلفة. الرجل يتوقع من المرأة أن تكون رجلا، المرأة لا يمكن أن تكون رجلا. المرأة تتوقع من الرجل أن يكون امرأة، الرجل لا يمكن أن يكون امرأة. المنظومة الفكرية مختلفة، التركيبة النفسية مختلفة، الحالة البدنية مختلفة. باختلاف هذه المنظومات تبدأ التوقعات. المرأة لا تلبي توقعات الرجل كما يفكر، الرجل لا يلبي توقعات المرأة كما تفكر، تبدأ المشاكل.